الزواج بمسلمة أولى، لأن المرأة إذا كانت مسلمة على دينك تعينك على طاعة الله عز وجل، وإذا رزقت منها أولاد نشأ أولادك في أحضان امرأة مسلمة تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر. إذا كانت غير مسلمة فقد تربيهم على دينها وعاداتها، لكن على العموم الجواز يجوز، لقوله تعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. هذا معناه أن الحرائر من أهل الكتاب يجوز المسلم وجميعهم، أما غير أهل الكتاب يعني من الكفار المشركات فهؤلاء لا يجوز زواج المسلم بهم، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فجعل الإيمان غاية في حلها، فكونها غير مؤمنة لا يجوز الزواج بها إذا كانت غير كتابية. نعم. يقول السائل: أرجو من سماحتكم تعليمنا كيفية صلاة الجنازة. صلاة الجنازة أيها الأحباب كما ترونها الآن في الحرم، توضع الجنازة أمام الإمام ويكبر الإمام والمأمومون، فإذا قلت الله أكبر تكبيرة الأولى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني لا يحتاج إلى استفتاح، وإنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة، ثم تكبر الثانية وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك، أرك معي يا أخوان، أركم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تكبر الثالثة وتقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم إن كان محسن فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم قيه عذاب النار وعذاب القبر، اللهم نور له في قبره وافسح له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولا في رحمتك يا أرحم الراحمين. هذا إذا عرفت هذا الدعاء تقوله، وإلا تدعو الميت ما يتيسر متضمنا النجاة من النار ودخول الجنة في غاية المنى، من زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل بلال قال: ما تقول يا بلال في دعائك؟ قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، يعني ما أحسن كلامك لتقوان، ولكني أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: كلنا حولها ندندن، هذا المقصود، إذا حصل للعبد النجاة من النار ودخول الجنة فقد. نعم. يقول السائل: أي أحسن، ثم يكبر الرابعة ويسلم. نعم، لا ما يقول شيء. نعم. يقول السائل: يقول السائل: الحجاج في داخل الحرم يكونوا على وضوء فيلامسون النساء بدون قصد، فهل هذا منقض للوضوء؟ إلا ملامسة النساء اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقيل إن مجرد اللمس ينقض، وهذا القول فيه حرج مشق، والقول الثاني أن اللمس مع الشهوة والناقض، ومعناه إذا كان بدون شهوة فلا ينقض، والقول الثالث أن اللمس مطلقا لا ينقض، وإن المراد بقولها ولا مستم النساء يعني الجماع. واللي يظهر والله أعلم أن القول بأن اللمس مع الشهوة ناقض للوضوء هذا قول وسط بين الأقوال، فمجرد اللمس بدون شهوة هذا ما يضر إن شاء الله، وإذا كان هناك تحرك شهوة فهذا عليه أن يعيد الوضوء. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لأحد والدي بعد أن من الله علي بالحج والعمرة؟ لا مانع من الاعتمار. نعم. يقول السائل: عندي أخ مقيم في جدة وأتاني للحج ومعه عائلته، وبعد طواف الإفاضة لم يطوف طواف الوداع وبات في منى حتى آخر يوم، وبعد ذلك اتجه لجدة، وهو لا يصلح وهو لن يصلح طواف الوداع. أولا، من بات في منى، من السائل؟ من السائل صاحب السؤال؟ صاحب منه يا إخوان. كلم. هذا أي ليلة بات أخوك هذا؟ أي ليلة؟ لكن يعني الليلة الثالثة ولا الرابعة؟ يعني بات ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا طيب إذا بات ليلة الثالث عشر معناه لابد يرمي بعد الزوال، يعني رمى بعد الزوال بس ما وادع، من ترك الوداع فعليه دم. اي نعم، يذبح ذبيحة في مكة. ها اي الى عوني اي كله على كل واحد الذنب. لو عاد العمرة قبل الحج لا لا، هو الآن يستقر عليه الدم بخروجه. يقول السائل: هل يجوز اختلاف النية في العمرة والحج؟ أي أعتمر لنفسي وأحج عن والدي وتعتبر حج مفرد؟ اللي يظهر إذا أتى بعمرة عن نفسه وحج لغيره في عامه في سفره ولا سافر بينهما هذا يكون متمتع، أو اعتمر عن نفسه وحج عن غيره، أو العكس، لأن اعتمر لغيره وحج عن نفسه في سفرة واحدة فهذا يعني يعتبر عليه، يعني يعتبر متمتع عليه هدي. بالنسبة للأخ اللي سؤال صاحب جدة هذا الحقيقة يعني أنا لا أجزم فيه بشيء الآن، فلعلك يعني تسأل آخر لما شاء. يقول السائل: لأنه هناك إشكال، هل نقول إن جده الآن مسافة قصر ولا أقل من مسافة قصر؟ لا أدري. نعم. يقول السائل: لماذا لم يتفق المسلمون على صيام رمضان في يوم واحد؟ وهل يجوز ذلك؟ إلا يسأل ويقول: لماذا لم يتفق المسلمون على صيام رمضان في يوم واحد؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الخطاب لجميع المسلمين، لكن نظرا لاختلاف المطالع وأن أهل منطقة قد يرونه دون المنطقة الأخرى، فلكل قوم رؤيته. ولهذا لما ذهب كريب مولى بن عباس إلى معاوية في الشام ثم رجع وسأله بن عباس عن متى رؤيا الهلال، قال إنه رؤيا عندهم ليلة الجمعة، قال ابن عباس: لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نراه. فقلت له: ألا تعتمد رؤية معاوية أو الرؤية التي عند أمير المؤمنين معاوية؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعضهم يقول إذا رؤي في بلد لازم المسلمون كلهم الصوم، اللي في الشرق واللي في الغرب والجنوب والشمال. والقول الآخر أنه يعني القول باختلاف المطالع، وأنه يعني قد يرى مثلا في السعودية ولا يرى مثلا في الشام أو العكس، قد يرى مثلا في السعودية ولا يرى مثلا في مصر، قد يرى مثلا في مصر ولا يرى مثلا في باكستان، وهكذا قد يرى هنا في السعودية ولا يرى في المغرب. فالحاصل أن لكل قوم رؤيته، لكن البلد اللي تتبع إمام واحد إذا رؤي مثلا في هذا البلد لزم الجميع الصيام. مثلا في المملكة رؤي مثلا في شمال المملكة لزم المملكة كلهم يصوم. نعم، لا تتبرك البلد الواحد. نعم. يقول السائل: ما رأيكم في زواج المتعة، وهل كان موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زواج المتعة لا يجوز، كان وجد في أول الإسلام ثم نسخ، كان آخر الأمرين نسخ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة. وهذا في الحقيقة هو اللائق أيضا بحال المرأة، وأنها لا تكون كالمتاع الذي يستمتع به وقتا ثم يترك، ولما في هذا من صيانة الفروج وصيانة أيضا الأنساب، فتحريمها ظاهر ولا نعلم الآن أحدا يقول به الآن من المسلمين والحمد لله. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أداء عمرة عن والدي في حجتي الأولى؟ لا مانع من أن تؤدي عمرة عن والدي. نعم. إذا كان ما يمكن يأتي، أما إذا كان يمكن يأتي فيأتي يعتمره بنفسه. نعم. يقول السائل: رجل وضع نقود في بنك تجاري وحساب الأرباح زايد وناقص حسب أسعار السوق، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان البنك يتعامل بالربا فالربا لا يجوز، لأن الله حرمه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان البنك هذا يبيع بالمضاربة، يعني يشتري سلع ويبيعها، وأحيانا يربح وأحيانا يعني يخسر، وأحيانا تكون الأمور وسط، مثل بنك يورد سيارات ويبيع، يورد حبوب، يورد أرز، يورد يعني أشياء مثل بضائع ويبيع فيها، يورد يشتري ويبيع، هذا لا شيء فيه، هذه المضاربة، وهي شركة جائزة وعملية جائزة. أما إذا كان والله ربح محدد 5% 10% ولا ندري عن البنك أو يستوي الدرام، هذا ربا لا يجوز. لكن يعني أقول إذا كان هذه الجهة هذا البنك مثل ما قلت لكم الآن في الأموال، يقول نحن الآن عندنا شركة مساهمة نبي نورد سيارات ونبيعها، نشتري مثلا من اليابان ولا من أمريكا ولا من أوروبا سيارات ونبيعها، ولا أواني ولا فرش، ولا يشتري من الداخل أراضي يبيع، ولا يشتري مثلا إسمنت ويسوق، وإلا يشتري حديد ويسوق، أو يقوم شركات عمرانية، هذا لا شيء فيه. طيب، هذا عمل كسب الحلال. نعم. يقول السائل: توجد في أوروبا إناث يخرجون في سبيل الله ويدعون الناس إلى المساجد وإلى كلمة لا إله إلا الله، وبعض الناس ينكرون هذا العمل، ما الحكم في هذا؟ لا، من دعا إلى الله جزاه الله خير. الشخص اللي يدعو إلى الله عز وجل في بلاد المسلمين أو يدعو إلى الله في بلاد غير المسلمين، هذا جزاه الله خير، وينبغي أن يعان ويشجع ولا يستهزأ به ويفت من عرضه، هذا لا يجوز. بعض الناس والعياذ بالله تجده ما يدعو إلى الله ومع ذلك ما يكفي الناس شره ويكف هذا عن الناس، فإذا وجد من يدعو الحمد لله. الله جل وعلا قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، يقول دوك مطاوع دوك كذا دوك كذا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني في أعرابهم يتكلمون فيهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، قل هؤلاء حمقى، هؤلاء ضالون، هؤلاء ما عندهم عقول، هؤلاء يدعون إلى الإسلام في بلاد الكفار، هؤلاء كذا هؤلاء كذا. قال الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالحاصل يا إخوان ما يجوز يعني الفت من عضد داعية ليدعو إلى الله عز وجل، لا يهدي الله بك رجلا واحد كما قال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبر وقال ادعوهم إلى الإسلام، قال انفذ على رسلك وادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، خير لك من الإبل. ومثل الحمر النعم لأنها هي أنفس أموال العرب اللي هي الإبل، وهذا من باب التقريب والتمثيل، وإلا فذرة مقدار ذرة في الآخرة أو وزن ذرة في الآخرة تساوي الدنيا بأكملها، ما تساوي الدنيا بأكملها، يعني الدنيا بأكملها ما تساوي، يعني الدنيا فانية وزائلة والآخرة باقية. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا زائلة والآخرة باقية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني لو وقفت على بحر جدة ولا على بحر المحيط الأبيض المتوسط ولا المحيط الأطلس وغطيت أصبعك ورفعته، هل أخذت من البحر شيء؟ تنقص البحر شيء؟ هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا حديث صحيح. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ما يرجع، ها خط إصبعك بحر، هل البحر اللي تشاير للسبل وتبذل به الأمواج يمين ويسار؟ نسبة الدنيا إلى الآخرة كوضع إصبعك في البحر. لا إله إلا الله، قلوبنا غائبة. نعم. يقول السائل: إن المرأة المؤمنة ولدت في المستشفى وكلف بها طبيب، فما رأيكم في هذا؟ إذا لم يوجد طبيبة تعالج المرأة جاز أن يعالجها الطبيب ولو كان رجلا للضرورة، لأن الضرورات لها أحكامها. أما إذا كان ما هناك ضرورة فلا يجوز للطبيب أن يعالج المرأة، فليعالج المرأة النساء. لكن إذا لم يوجد امرأة ودعت حالة المرأة إلى وجود طبيب لا مانع للضرورة، اتقوا الله ما استطعت. نعم. هذا السؤال غير واضح بس المقصود المعنى فيه بيقول لك يعني انه بيعمل في معمل وصاحب العمل لا يسمح لهم بأداء الصلاة في وقتها. لا، يسأل الأخ ويقول انهم يعملون في معمل وصاحب المعمل خلكم معي لا يسمح بأداء الصلاة في وقتها، فما الحكم؟ الواجب أن من يستأجر رجلا مسلم يجب عليه أن يمكنه من أداء الصلاة في المساجد، وذلك أنه اتفق مع رجل مسلم والمسلم مكلف بأداء الصلوات، فإذا المعنى أوقات الصلاة غير داخلة في العقد، يعني يجب عليك أنك تذهب تصلي ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللهم إلا إذا كان الإنسان مستأمن على أمر من أمور المسلمين كالحرس أو الناس اللي مثلا يعني في الطرق أو الناس اللي مثلا يعني زو ذهبوا يعني اختل أمر المسلمين، فهؤلاء يتناوبون للشرط للمرور لينظمون الناس، لو راحوا أو مسؤولين عن حراسة بلد أو حراسة مكان فهؤلاء يعني يجوز، أو حراسة مال لو ذهبوا عن جالس سرق المال، فهذا عذر يبيح للإنسان أن يصلي، أن لا يعني أن يصلي في مكان. لكن لا مانع من التناوب ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم. السؤال ليس غير واضح، لأن السؤال يسمى أحمد من فرنسا، صاحب العمل فرنسا. خلوكم معي. يقول له السؤال يا أخي مش واضح، السؤال مش عارف أقرأ. سؤالك تقول إيش؟ ما هو؟ إن الإنسان يعمل في أوروبا في فرنسا. أيوة. صاحب العمل صاحب المعمل. خلوكم معنا يا إخوان. لا هنا تبينوا لي عند العقد. قلنا نحن مسلمين ولا بد أن تمكننا من الصلاة. يعني تقول والله الآن العمل يبدأ مثلا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، هذا بيتخلى له وقتان الظهر والعصر. تقول له والله حنا الآن لو نريد نصف ساعة للصلاة أو ثلث ساعة للصلاة، يعني لا بد من البيان هذا. كما أنه يعطيكم وقت للأكل. نعم نصلي في وقت للأكل، نضيع الوقت الصلاة ولكن نصلي في وقت الأكل. بس إذا كان وقت الأكل هو وقت الصلاة ممكن، مثل الظهر يمكن هذا. نعم. لكن العصر لا، لا بد أن تصلون في أوقات. نعم. يقول السائل ما حكم من رجم في الصباح في الساعة 9:30 في ثالث يوم من أيام الرجم؟ من رمى الصباح عن اليوم 11 والثاني عشر أو 13 أو عن أحدها فرميه لا يجزيه ونظرا لانتهاء الوقت فعليه فدية، عليه دم يذبح في مكة، عليه شاة يذبحها في مكة ويوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيء. فإن كان عاجز يصوم 10 أيام إذا روح البلد. يقول السائل ها؟ لا أصله راح الحج، ما عاد وقت الحج، 7 أيام في الحج والحج انتهى، معناه يصوم الجميع كلها إذا روح إذا رجع لها. يقول السائل شخص سب الدين وهو محرم بعرفة ما حكم؟ والله هذا أمر عظيم، سب الدين هذا لا يجوز، وقد يصل الإنسان إلى حد الكفر والعياذ بالله، فعليه التوبة والاستغفار والندم على ما فات لعل الله أن يعفو عنه وعنه. انت تاب الله عليه ولا ذنب عظيم، اسال الله العافيه، اسال الله العافيه. شلون حاج يوسف الدين؟ يعني ما عليه شيء يعني فديه او كذا؟ لا ما عليه فديه بس عليه التوبه، يتوب يعني التوبه والاستغفار ويندم، ولكن معنى التوبه ان يندم على ما فات ويعزم على ان لا يعود ويقلع عن هذا الشيء وعليه ان يكثر من العبادات والتطوع والنوافل ويحافظ على الفرائض لعل الله أن يعفو عنا وعنه، أمره عظيم. يعني ما عليك حاجة هنا بالنسبة؟ لا ما علي حاجة، عيد الحج يا خدش. لا الحج ما يعيد، الحج هو صحيح، لأن ما سبه هنا للدين يعني في عرفه، إذا تاب في عرفة خلاص حج صحيح. نعم. يقول السائل هل تاب في عرفة ولا ما تاب؟ لو بعد عرفة لو حصل نفس الحدث هو في سنة ثانية وقت يكون حج مثلا هو حج السنة سب الدين بعد الحج كده خرج من الإسلام؟ لا لا عليه التوبة إن شاء الله وأرجو إن شاء الله توبة ويعيد الحج يعني؟ لا ما يلزم يعني يعيد الحج ثاني ولا ما يظهر لي عاد؟ لا ما يظهر لي يعيد الحج، يتوب يتوب. نعم. يقول بعد أيام كذلك كل جميع الدين الوقت كل ما يجوز سب الدين، لا لا ما يجوز سب الدين. يقول السائل خلكم معي هدوء يا هدوء. يقول السائل إنسان لم يمكن أنفه من الأرض في السجود ما حكم صلاته جاهلا كان أم عالما؟ لابد من السجود على الأعضاء السبعة وأن يمكن الإنسان جبهته وأنفه من الأرض، لقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فمن لم يمكن أنفه ما صح الصلاة. لابد أن تمكن أنفك للسجود، وهذا منتهى التواضع لله عز وجل. نعم. مضطرا يا شيخ مضطرا، والله إذا كان مضطر تقول الله مضطر. في صحة يوم التعثر هناك زحام زحام في صلاة الفجر وكان فوضى، وبعد الإقامة بعض الناس على كل حال شوف الشيء اللي يترك الإنسان معذور لا يلزمه، تقول اللهم صل على، قد يصلي الإنسان بالإيمان أيضا ما يصلي يوم إيمان بالركوع والسجود، فإذا اتقوا اللهم استطعتم، لكن أنا أقول لمتعمد هذا الشيء. نعم. ايش؟ ايه. لا الجبهة وأشار بيده الآن فعل واحد. ايه. كلها بالرأس يا محمد. كلها بالرأس ولا لا؟ ما هي بالرأس؟ أقول الأنف مو بالرأس. الهدوء يا اخواننا خلينا سمعوا. واليدين يا ابن حلال شنو غير صحيح؟ واليدين والركبتين واطراف القدمين سبع اصابع. نعم يا اخي. يقول السائل اخذت رجل اخذت السياره لاجل اشتري فاديوم من المذبح. سمعوا اخوان زكوا. ولما رجعت لم اجد صاحب السياره. ايه. ولم ياخذ اجره. بتعميم السؤال يا اخي قول الشيخ مش احنا خدنا سياره رحنا المكان عشان نشيل الفرد توقفنا الراجل بره وخشينا نجيب الفرد وما لقينا طلعنا ما لقيناش حجره ما لقيناش الراجل ما لقيت السياره ولا الرجل ولا الراجل وده اوقف عشان يحكي ثاني اوقف السياره تحت الراجل رجع لحنا نحكي يسال الاخ خلوك معي يقول انه استاجر سياره وصاحبها وذهب واياه الى محل مبيع الغنم ليشتري له فداء فدخل محل البيع واشترى ولما خرج لم يجد السيارة ولا صاحبها فماذا يعمل بأجرته هذا سؤال أقول الجواب إن كانت تستجد يعني تعتقد أنك ستجده تعطيه وإن كان ما يعني لا تعرف ولا تدري عنه معنى تصدق بها عنه الأجر اللي هو اللي هو قالين عليه صدقة صدقة على أي واحد على أي واحد من الفقراء صدقة باسمه صدقة بنيته على الصدق على أي فقير هي على أي فقير لكن هي على أنها عن فلان بالنية يعني بالنية أو في الجامع جاي أو في الجامع لا تقول النبي يا أخي ما يجوز هذا الشيء لا يفعل لا قل لا إله إلا الله إذا بغيت تقول لحظة لا تقول والله اسمع يا اسمع اسمع خلي نشوف السؤال الأخ واحد يحلف على امرأته يمين وهو إيه يعني غضب وهو ما يعني ما يعاد يحلف عليه لا تحرم عليه هل جايب هو ما يعني كذاب والله هذه أمر في مسألة كبيرة هذه لأنها سلمك الله يا ترى نعتبر هذا ظهار وأنت أخ وأنت نعم أنت أنا ايش قلتها بالضبط يسأل يقول انها ايش قلتها بالضبط ايش قلتها بالضبط هذه المسألة يعني جاب يعني كان في حالة غضب كان في حالة غضب وبعدين قلت لها انك تحرم علي تحرم عليك يعني مرة حر يعني تحريم مش من الحب كأمك ولا كأختي كل ما قلت شيء من هذا وديك قلت لها انا ما حددتش بقى انما رجعت ثاني وقلت لها تحرم علي زي ما يحرم علي امي قلتها ثاني يعني مو بس هذا نية يعني هذا نية ها وإن أنا كنت يعني زهقان لكن بس قلت كان أتحرم علي أمي هذا قلت ها قلت بالضبط عشان أقول قلت كما تحرم علي أمي كذا إذا هذا بارك الله فيك ظهار والظهار كفارة عتق رقبة عتق رقبة فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع تطعم 60 مسكين كل مسكين له كيلو ونصف من الأرز كيلو ونصف من الأرز رز ولا من الحبوب يعني ولا يلزم هنا يعني حتى لو روحت البلد بس ما تضربها إذا تكفر عليها عن هذا يعني إذا بديت فلوس لا ما ينفع لا طيب لازم إني لازم عتق رقبة في عبد سعدي إذا لم تجد صوم شهرين إذا لم تستطع تطعم 60 مسكين على الترتيب كما في سورة المجادلة قد سمع الله قول الذي يجادل ويستكي إلى الله الذين ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس على مع التماس فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين ايه طب يعني فطار وغدا وعشاء مثلا لا تعطيهم يعني مثلا كل واحد نصف الصاع من قوت البلد من قوت بلد فر ولا أرز ولا تمر أي ولا قمح القمح الغلة عندك في مصر أخي قمح إيه سعف أنا في مصر دلوقتي مثلا أجلهم يأكلون مثلا جديد ولا رز لا أرز إذا في كيسر أرز رز رز ولا فر دقيق ولا تمر لكم تمر مصر؟ طبعا غالب تمر مصر لتمر ها؟ يعني 60 مسكين 60 مسكين وإذا سلمت هذا تحل السجن. طب أطعمهم يعني أدوهم كل واحد أدوه مثلا كل واحد لا ما هو تمن إلا حلم ما يصحي تمن كيلو ونص كل واحد يعطيه نصف الصاع كيلو ونص كيلو ونص كيلو ونص كل واحد كيلو ونص ماشي إيه هذا إذا ما تقدر تصوم 90 كيلو يعني 90 كيلو كيلو ونص كيلو ونص هذا إذا ما تستطيع الصيام ويا بسرعة تمشوا عن بعد الخطوة هذه 90 كيلو ما عندك تصوم إذا كنت ما أقدر تصوم تفعل ولكن عقب مرة لا أعتقد الكلام ذا أنت حاج امسك اعصابك كذا خليك ايوه الهدوء الهدوء اه يقول السائل لا لا يا اخوان يقول هل يصح للحاج يعني هو يطوف طواف الوداع ولا يصلي ركعتين في مصلى سيدنا ابراهيم لا يصلي بس في اي مكان الحرم طب وهل يصح له ان يطوف في الصباح ويغادر مكه في بعد الظهر الله اعلم اذا كان ينتظر العربيات او شيء من هذا يعني لكن ما ينبغي ان يطولها ما ينبغي أن يكون وقت السفر بينه وبين الرجعة لكن لو صار عاد معذور لأن كان ينتظر الرفقة يتجمعون ولا السيارات تجي أو شيء من هذا لا يدري لا ما هي مانع ساكن والله أنا انتبهنا